السؤال الأخير في رسالته يقول: ما هل الملائكة تدخل مع الإنسان عند دخوله في الحمام أم لا؟ أما الحفظة فالظاهر من الدليل أنهم معه دائما، حفظ حسناته وسيئاته، ظاهر الأدلة أنهم معه دائما. وأما غير الحفظة الله أعلم، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم يفارقونه عند قضاء حاجته، ولكن لا أعلم حال أسانيدها. هذه المسألة تحتاج إلى إعادة إن شاء الله في حلقة أخرى حتى يحقق ما يتعلق بها. هذه المسألة هذه تعيدها إن شاء الله في حلقة أخرى حتى نراد ما يتعلق بها إن شاء الله إن شاء الله تعالى.